المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والخمسون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. رواه البخاري ومسلم، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عمر رضي الله عنه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إلى آخره، سبب هذا الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال ذلك، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عنها ذاكرا، أي منشئا ذلك من نفسي، ولا آثرا أي حاكيا عن غيره أنه حلف بها. وهذا من احتياطه وامتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالنهي عن الحلف الذي ينشئه بنفسه لا ما يحكيه عن غيره، ولكن اجتنب الأمرين ليكون أبعد له عن المحظور. وفي لفظ مسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ففيه أنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا ينبغي التعظيم إلا لله وحده لا شريك له.